يلا. الحين صوت صحيحي. الحين صدق. أورجينال. يس. أورجينال. أصلي. طريق الحرام خلي طريق الحرام طيب يا يا نفسي يكفي تولي يكفي طريق الحرام يلا يا شباب وخلي طريق الحرام كذا حبيب كذا رهيبة والله رهيب ليش لا صوتك عالي جدا اصبر لحظة أمة نحن اصطفاها شفت عالي مرة نحن يوم بدماء عالي جدا قلبي تولى لا لا لا لا لا هذه قديمة مرة نبغى واحدة فيها شغل عطنا ينام نبغى واحدة يعني ينام واخي لا نبغى واحدة يعني زي كذا عطنا طامري يا جبال ولله منيب وللحق عائد وللحق عائد وللحق عائد وللحق يا اخي قلنا ثلاث مرات هذه ثلاث مرات سحب البشائر فارتوت من الضمائر أمطرت سحب البشائر فارتوت من الضمائر أمطرت يا أخوان ببدأ إذا بديت لا أحد يقول لي بطيء سريع أنا ببدأ بالإحساس اللي أحسه ترى السرعة اللي تو جميلة يوم بعد وليد بطأنا ترى في رادار وين الشاه الأخضر لكم شوية الشاه الأخضر متى ينادي والكل يسمع الشاه الأخضر في رحلة طويلة ظلنا معا على دروب أنا أقترح يطلع شريط ألف أحمر فيه شفاء ألف أمي ربت بيتي أمي لا أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أمي ربت بيتي وقناتي لن تلينا أمطرت سحب البشائر فارتوت أبو مجاهد